يقول عمر رضي الله عنه: بينما كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليه رجل أو طلع عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه الجملة استهل بها عمر بيان هذا الحديث، وهذا استهلال موفق، فإن عمر وصف الحالة بأوجد عبارة، وصف جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلوع الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم من غير استئذان، وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن بينه وبين الأمة حجاج يحجبون النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن القادم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذ طلع علينا رجل، وصفه عمر رضي الله عنه بأنه رجل، وهذا الوصف إنما هو بحسب ما ظهر لعمر في أول الأمر، ولم يقل عمر رضي الله عنه طلع علينا جبريل في صورة رجل، وهذا من فقهه رضي الله عنه، وإنما تدرج مع الأمة في رواية هذا الحديث كما حصل لهم التدرج في معرفة جبريل، وهذا من الأمانة في النقل ومن الدقة في الرواية ومن الفقه، فجعل التدرج بحسب ما حصل له. طلع علينا رجل، هذه هي الصورة التي تبدو، وهذا هو الأمر الذي يظهر أنه رجل، ولا يمكن أن يستدل بهذه اللفظة بإطلاق الذكورة على الملائكة كما يذهب البعض لهذا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، أما وصفهم بالأنوثة فقد ورد النهي عنها، وأما وصفهم بالذكورة فلم يرد في هذا شيء، فأصبحت المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فقول عمر طلع علينا رجل، هذا لا يستدل به لإطلاق هذا الوصف على الملائكة، لأنه إنما يحكي ما ظهر له في بداية الأمر. طلع علينا رجل أي في صورة رجل، وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وأكثر ما يأتي في صورة سحية الكلبي، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته التي خلق عليها، رآه منهبطا من السماء شد عظم خلقه الأفق، ورآه عند ما عرج به إلى السماء، فلم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وهذا إناثا له، فإن خلق جبريل خلق عظيم، فكان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لما في ذلك من الإناث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على قدرة الملائكة على التشكل، ودليل على قدرة الخالق الذي خلق هؤلاء الملائكة وأعطاهم القدرة على التشكل، والمادة التي خلقت منها الملائكة هو النور، والجن خلقت من نار، والإنس خلقوا من طين، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، فإنه خلق الأحياء من هذه المواد، والله عز وجل على كل شيء قدير. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا وصف لهذه الحالة التي أتى بها جبريل، أنه بصورة رجل شديد بياض الثياب. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب لبس الثياب البيضاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، وكان بعض أهل العلم يحب هذا شديد بياض الثياب، فيه بيان أدب طالب العلم وبيان الأداب التي ينبغي أن يكون عليها أهل العلم في حضورهم للمجالس، أن يكونوا في مظهر حسن وفي ثياب نظيفة، لأن الدروس هي مكان اجتماع للناس، فإذا حصل التطهر والتنظف لم يظهر الناس بكثرة الجالسين، وإذا حصل التقصير في هذا سأذى الحاضرون والجالسون بعضهم ببعض. ومن حكمة الإسلام أنه شرع الاغتسال للعبادات التي يحصل فيها الاجتماع، كما شرع الغسل للجمعة وللعيد، وكذلك حلق العلم، فإنه وإن لم يشرع الاقتصاد لها فإن كان الانتماء يتطلب هذا أو كان هناك ما يتضايق به الحاضرون فإنه ينبغي لمن أراد حضور هذه الحلق أن يكون على مظهر حسن وعلى سمت حسن حتى لا يكون سببا في تنفير الناس من هذه الدروس. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، أي أنه متصف بهذه الصفة، فشعره أسود ليس فيه شيء وهو شديد السواد، وهذا إنما يدل على أنه جاء في صورة رجل في مقتبل العمر ولم يأتي في صورة شيخ. وهذا فيه أيضا إناث لأهل العلم الذين يحضرون هذه المجالس أنهم إنما الذي يغلب على طلبة العلم أنهم يطلبون العلم في مقتبل العمر ويحرصون على ذلك، فهذا فيه إناث للحاضرين ولطلاب العلم الذين يحضرون هذا المجلس. ثم قال عمر رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر، يعني ليس هو مما يرى عليه أثر السفر، وأثر السفر هو تغير المظهر وخروج الرجل عن مظهره الحسن إلى ما هو دون ذلك من وجود خلل في المظهر، إما اتساق الثياب أو تكون الهيئة على غير ما هو معروف لأهل الحضر الذين يهتمون بذلك، فالمسافر يتغير حاله ويظهر عليه وعلى بدنه وعلى ملبسه ما يدل على أنه مسافر، أو أنه يعرف بلباسه الذي يخالف لباس البلد، لا يرى عليه أثر السفر، وهذا فيه دلالة وإشارة إلى النهي عن لباس الشهرة، فإن جبريل أتى بلباس معروف لا يعرف منه أنه مسافر أو من غير أهل البلد، وإنما جاء بلباس معروف عند أهل المدينة، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، أي أنه ليس معروفا لدينا. وهذه من الأمور التي يتعجب منها، فليس هو بالمسافر الذي ترى عليه علامات السفر، وليس هو بالذي يعرف من أهل البلد، فأمره عجيب، ليس هو مما نعرفه من أهل بلدنا، وليس هو ممن تظهر عليه علامات السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، هذا فيه دلالة على أدب طلاب العلم، وهو الدنو من العالم والقرب منه، فإنه جلس للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها مبالغة في القرب والدنو، ليكون أدعى إلى سماع كلام المعلم وليكون أوعى للمتعلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه. اختلف العلماء في مرجع الضمير في قوله إلى فخذيه، هل المقصود أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه وضع يديه على فخذيه هو، أي على فخذي جبريل؟ أكثر أهل العلم الذين شرحوا الحديث ذكروا أن مرجع الضمير إلى جبريل، أي أنه وضع يديه على فخذيه هو، ولكن جاء في بعض الروايات كما في النسائي وفي غيره أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الأقرب وهو الذي يتناسب مع مقابلة الجملة الأولى في قوله أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فمقابلة ذلك أن يقال وضع يديه على فخذيه، أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون لاستنباه ولشد ذلك العالم إلى ذلك المتعلم من قربه ومن هذه الصورة التي كان هو عليها. ولكن هل يقال أن هذا من أدب طالب العلم في كل وقت؟ لا يقال هذا، وإنما هذا جاء في صورة خاصة، وهذا جبريل وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمكن أن يؤخذ من هذا أن من أدب طالب العلم أنه يدنو من الشيخ هذا الدنو ويضع يديه على فخذيه. ولكن هذا فيه بيان ما كان عليه جبريل عليه السلام عندما جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا أيضا لا يمنع منه، ولا يقال أنه إذا حصل أحيانا أن فيه منافاة للأدب، إذا كان الشيخ لا يكره هذا، وإذا كان هذا ليس فيه مشقة على الناس. وهذا فيه مما يدل على أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه لأصحابه أنهم كانوا يتأدبون معه، وأنه أنهم كانوا يجعلون بينه وبين أقرب رجل إليه ما يتسع لمن قدم يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أيضا من الأدب الذي ينبغي أن يراعيه طلاب العلم في جلوسهم لأهل العلم في التدريب، فإنه لربما جاء صاحب الحاجة له حاجة خاصة يريد أن يسأل عنها ويكره أن يرفع بها صوته فيطلع الناس على سؤال. بل ذكر العلماء في سياسة الملوك أن من الأدب أن يجعل بين الملوك وبين الرعية بعض الأمكنة التي إذا قدم من هو أشرف من الحاضرين يجلس في ذلك المكان، وهذا مما ذكر في أدب الملوك ومجالسته. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدرس وأن يتفقه فيه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذا سؤال من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن الأسئلة للعلماء أو من العلماء تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحصل السؤال من المتعلم إلى العالم، وهذا كما حصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من بعضهم: يا رسول الله دلني على أفضل العمل، يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة، يا رسول الله أوصني، كما حصل في كثير من الأحاديث من سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم. فهذا سؤال من المتعلم إلى العالم على سبيل الاسترشاد. الصورة الثانية أن يصدر السؤال من العالم إلى المتعلم على سبيل التنبيه وحفظ الهمم إلى طلب العلم، وهذا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لأصحابه كما في حديث معاذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ كل هذا من هذا النوع، وهو لاستنباه المتعلم إلى ما يلقى عليه من العلم. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة هو أن يصدر السؤال من عالم لعالم آخر بقصد استخراج ما عنده من العلم ليتعلم الناس، وهذا هو الذي حصل من جبريل في هذا الحديث. فإن جبريل عالم، إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس، وهذا أدب كان عليه العلماء عندما يحضرون في حلق العلماء ويفوت العالم التنبيه على مسألة، أو يريد بعض العلماء أن ينبه الحاضرين على مسألة، فإنه ليس من الأدب أن يتقدم على العالم ويتكلم في العلم في مجلسه. فكان من الأدب الرفيع في هذا أن يسأل العالم وإن كان السائل يعلم هذه المسألة، كما حصل من جبريل هنا. فهذه المسائل ينبغي الوقوف عندها والتنبه لها، وينبغي أيضا اشتمال المناهج الآن عليها في التدريس والتعليم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يستمد في التدريس والتعليم، لا أن يستقل منهج في تعليم الدين من غير المسلمين، وإنما يستقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ومن هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم والتعليم. قال: يا محمد، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هنا باسمه ولم يخاطبه بالرسالة. قال العلماء: إنما خاطبه باسمه لأن هذا هو الذي يغلب على بعض الوافدين من الأعراب أنهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وكان الذي يغلب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخاطبونه بالرسالة يا رسول الله. ولربما قيل إنما خاطب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لأنه غير مرسل إليه، فهو يخاطبه باسمه لأنه غير مرسل إليه فخاطبه باسمه. وعلى كل حال فهذا الخطاب لا بأس به، وإن كان الأولى في حق الأمة إذا خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخاطبه بالرسالة، أن تخاطبه بالرسالة. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهذا سؤال عن الإسلام ما حقيقته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بهذه الأركان الخمسة وهي أركان الإسلام. وهذا من تفسير الشيء بأعظم أجزائه، فإنه من المعلوم أن الإسلام يشتمل على هذه الأركان وعلى غيرها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأركان لأنها أعظم ما يجب على المسلم. قال العلماء إذا حقق الركن الأول من هذه الأركان دخل في الإسلام، وإذا حقق الأركان كلها حقق الإسلام الكامل، وثم بعد ذلك يطالب ببقية الواجبات. وهذه الأركان هي أركان الإسلام الخمسة، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة. وهذه الأعمال الظاهرة على قسمين، منها ما هو من قبيل عمل اللسان وهو الركن الأول من أركان الإسلام وهو النطق بالشهادتين، ومنها ما هو من قبيل عمل الجوارح كالصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم إن عمل الجوارح على قسمين، منها ما هو متعلق بعمل البدن ومنها ما هو متعلق بالمعنى. فالذي يتعلق بالبدن الصلاة والصوم، والذي يتعلق بالمال الزكاة، ومنها ما هو مشترك بينهما وهو الحج لمن كان بعيدا واحتاج في قدومه إلى المشاعر إلى نفقة. ونؤجل الحديث وذكر تفصيل القول في هذه الأركان إلى الحديث القادم، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أركان الإسلام. ثم قال جبريل عليه السلام صدق، بعد أن سأله عن أركان عن الإسلام فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان، قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وسبب العجب هنا أن الأصل في السؤال أنه لا يكون إلا من متعلم لا يعلم، وأن التصديق لا يكون إلا من عالم، فهذا أمر عجيب. فهو يسأل ويصدق، يسأل سؤال المتعلم ويصدق، فهذا مما يدعو إلى العجب. ولم يكن هذا معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك من يصوب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل من يسأل إنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستفسر. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في السؤال هو للتعلم، أن الأصل للسؤال هو للتعلم، وفيه رد على من يسأل للتنقر، ولمن يسأل لاختبار العلماء كما يفعل بعض أهل الخذلان الذين يحضرون حلق العلم ليظهروا ما عندهم من العلم وليخطئوا العلماء أو ليسألوا السؤال الذي يثير الفتنة. فهذا فيه إشارة أن الأصل في السؤال إنما هو للتعلم، ولهذا تعجبوا من حال كيف يسأل ويصدق، لأنهم ما عرفوا من السائل. وفي قول جبريل عليه السلام صدق فيه إشارة لطيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، ولهذا لم يقل له أحسن كما يقال للعالم عندما يتكلم ويستنبط المسائل، يقال أحسن في استنباط وفي فهم، فقال صدق. ومعلوم أن الصدق إنما يوصف به الخبر، فالخبر هو الذي محتمل للصدق والكذب، والمخبر هو مبلغ عن غيره، ففيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، ولهذا قال جبريل صدق. وهذا فيه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق مصدوق مصدق، اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاثة: صادق في خبره، مصدوق من ربه، مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين. المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان. وهذه المرتبة أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركان الإيمان. وهذه الأركان المذكورة هي من الأركان الاعتقادية، ولهذا قال العلماء في شرح هذا الحديث: فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. ثم إن الأعمال الظاهرة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي منقسمة إلى قسمين: أعمال ظاهرة على اللسان، وأعمال ظاهرة على الجوارح. ومن هنا قال أئمة أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل، وهو الركن الأعظم من أركان الإيمان التي ترجع إليه، الإيمان بالله. والإيمان بالله يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وفي استحقاقه للعبادة. ولهذا قال العلماء إن أنواع التوحيد ترجع إلى الإيمان بالله، فمن حقق التوحيد حقق الإيمان بالله، ومن نقص من التوحيد فقد نقص من الإيمان بالله عز وجل. النوع الأول هو التوحيد، توحيد الله في ربوبيته، وهو توحيد الله في أفعاله، بأن يعتقد المسلم أن الله عز وجل لا شريك له في فعله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي بيده الأمور، هو الخالق فلا شريك له في الخلق، هو الرازق فلا شريك له في الرزق، هو المتصرف في الكون، هو المدبر لأحوال الخلق، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي قدر المقادير فلا يخرج عن ملكه شيء، هو مالك للذوات ولأفعاله لا يخرج عن قهره وعن ملكه شيء، لا شريك له في فعله ولا معين له على ذلك. وهذا التوحيد هو المعروف بتوحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو الرب المتفرد بالربوبية الذي لا شريك له في شيء من أفعاله. وهذا يقتضي الإيمان بأن كل مخلوق فهو مخلوق لله، وأنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالخالق هو رب العالمين هو الله، وكل ما سواه فهو مخلوق، كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات هي مخلوقة لله عز وجل. وهذا التوحيد يعرف بالفطرة والعقل، لأن الناس يدركون بعقولهم وبفطرهم السليمة أن هذا الكون لم يخلق من غير شيء، ولم يخلق نفسه كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فلا يمكن أن يقولوا أنهم خلقوا من غير شيء، ولا يمكن أن يقول أنه خلقوا أنفسهم، بل الله عز وجل هو الذي خلقه. وهذا التوحيد قال أهل العلم أن الرسل لم تأتي ببيانه والتفصيل فيه، لأنه أمر معلوم بالفطرة وبالعقول. ولهذا قال المحققون من أهل العلم أنه لم ينازع في هذا التوحيد أحد، لم ينازع في هذا التوحيد أحد من الزنادقة، والذين أظهروا المنازعة إنما أظهروها في على ألسنتهم، وأما قلوبهم فهي مستيقنة لأنه لا شريك لله في خلقه، وأن الله هو المتفرد بالربوبية. ولهذا أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم يقرون بهذا النوع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم يعلمون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. وإنما لبس عليهم الشيطان في توحيد العبادة، فقالوا نتقرب إلى المخلوقين، نتقرب بعبادتهم إلى الله عز وجل. وأما اعتقاد أن لله شريك في خلقه وفي أمره، فإن هذا لا يعتقده من سلمت فطرته، وإنما قد يظهر المنازعة فيه بعض الزنادقة الذين يظهرون هذا بألسنتهم وقلوبهم مستيقنة لهذا، كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بالآيات التي جاء بها موسى ونفوسهم مستيقنة أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، وأن الله عز وجل هو الذي بعث موسى. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، واعتقاد أن الله عز وجل لا شبيه له في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماؤه مختصة به، لا يشاركه في كماله أحد ولا يشابهه في ذلك أحد، وصفاته مختصة به لا يشابهه فيها أحد. واتصاف المخلوقين ببعض الصفات التي قد يقال أن الاشتراك العام من حيث الإطلاق فيها اشتراك من حيث الإطلاق كالسمع والبصر، فإن ليس ما يتصف به المخلوق كما يتصف به الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبين الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه ذاتي السمع والبصر. وهذا فيه إرشاد وتوجيه أن كل ما يثبت لله من الصفات ليس كما يثبت للمخلوقين. وكذا يقال في اليد والقدم وفي الوجه وفي الاستواء والنزول وفي الضحك والفرح وفي الغضب والمحبة، كل ذلك من صفات الله عز وجل لا ينازع فيها إلا جاهل. ومن لبس عليهم في هذا الباب واعتقدوا أن إثبات الصفات تشبيه لله عز وجل بخلقه فهؤلاء مخطئون. ولو تأمل هؤلاء ما دلت عليه النصوص وما جاءت به لعلموا أنه لا يمكن أن يشتمل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التشبيه، فكيف يعتقد في كتاب الله عز وجل أنه اشتمل على التشبيه، ويعتقد أن كتاب الله عز وجل محتاج إلى أن يؤول ومحتاج أن يصرف عن ظاهره إلى باطن لا تدل عليه اللغة ولا يعرفه المخاطب بكتاب الله عز وجل؟ والحديث عن صفات الله عز وجل وما يجب أن يعتقده المسلم يطول، ولكن ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يعتنوا بهذا الباب وأن يدرسوا كتب السلف وكتب العلماء المحققين الذين بيّنوا هذا الباب وذكروا الأدلة عليه، وبيّنوا أن صفات الله عز وجل هي صفات حقيقية وأنه لا يمكن أن يعتقد فيها التشبيه. فإن إثبات القدر المشترك عندما يقال أن المخلوق موصوف بصفة السمع وأن الخالق موصوف بصفة السمع لا يعني التشابه في الحقائق، ونحن ندرك الآن بين المخلوقين أنهم يتصفون بالصفات التي بينها اشتراك من حيث الإطلاق ثم هناك تباين في الحقائق، فنحن نثبت للجمل وللفيل وللقط، نثبت لهذه المخلوقات أيدي ونثبت للإنسان يد، فهل يد الجمل كيد الفيل أو كيد القط أو كيد الإنسان؟ فإذا كنا ندرك أن يد الجمل حقيقية وأن يد الإنسان حقيقية وليست اليد كاليد، فكيف يعتقد أن إثبات اليد لله عز وجل يقتضي أن تشبه يد المخلوق؟ فإذا كان التباين بين المخلوقين في صفاتهم مع الاشتراك في المسميات، فمن باب أولى أن يثبت التباين العظيم بين الخالق والمخلوق. ومن تأمل هذه المسألة أدرك الحقيقة، وأن صفات الله عز وجل لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين. فأين العلم من العلم؟ أين علم الله عز وجل؟ فالرب عز وجل يعلم الغيب والشهادة، يعلم الأمور قبل وقوعها، يعلم المقادير، يعلم أحوال الناس قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثم يؤتى يوم القيامة بصحف الملائكة التي هي من واقع أفعال الناس، فتعرض على اللوح المحفوظ فيجدون أنها موافقة لما قدر الله وعلمه الله في الأزل. أين هذا العلم من علم المخلوق الذي يعلم ويجهل ويتذكر وينسى ويعرض له الجهل؟ فأين العلم من العلم؟ إذا كنا ندرك تباين المخلوقين في العلم، فهناك من أهل العلم من يقوى علمه ويقل نسيانه ويستحضر المسائل، ومن أهل العلم من ينسى ويضعف. ولهذا ذكر العلماء في تراجم الرواة من المفارقات العظيمة بين العلماء، وأن منهم ما هو ضابط لا ينسى ولا يهل، ومنهم من يرد عليه النسيان، ومنهم يتغير حفظه في آخر عمره، ومنهم من تترخ روايته لفقد كتبه. هذا مما يدل على التباين بين الناس في العلم. فكيف يعتقد أنه إذا أثبتت صفة العلم لله عز وجل أنه مثل ما يثبت للمخلوقين؟ ثم يقال لمن يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، يقال أن ما نفيت هو من جنس ما أثبت. فإذا كنا نتصور أن الله عليم، وأن الله سميع بصير، وأن الله متكلم ومريد، فكيف بعد ذلك نتصور أنه لا يمكن أن يتصف بصفة المحبة والغضب؟ فهذا من جنس هذا. ولهذا قال العلماء القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا قال القائل أنا أثبت علما لا يشبه علم المخلوقين، قلنا ونحن نثبت محبة وغضبا ورضا لا يشبه ما يتصف به المخلوقين. فإذا قال لا ندرك من المحبة إلا الميل، ولا من الغضب إلا غليان الدم، فيقال له كذلك يقال هذا في الإرادة، أنها ميل النفس إلى جلب نفع أو الفرار من شر. فإذا قال هذه إرادة المخلوق، قلنا وتلك محبة المخلوق. فإذا قال أثبت لله ما يليق به في العلم والإرادة والكلام والسمع والبصر، يقال وأثبت ما يليق بالله عز وجل في سائر الصفات. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، وأهل العلم من أهل السنة لم يثبتوا هذا الباب بهوى، ولم يثبتوه بعقوله، وإنما أثبتوه بالأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا نحن ندعو كل مسلم وكل طالب علم أو عالم التبس عليه هذا الباب أن يعيد النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وفي غيره، فسيجد أن ما أثبته أهل السنة من الصفات أنه مما يليق بالله عز وجل، وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا كان الذي ينكر الصفات ينكرها بالكلية ويقول أثبت الأسماء، يقال يلزمك في الصفات بنظير ما قررت في الأسماء. فإذا كانت الأسماء لا تشبه أسماء المخلوقين، ومن المخلوق من المخلوقين من يتسمى بالعليم والعزيز والقدير والحليم والرؤوف، ومع هذا فأنت تثبت الاسم من غير مشابهة، فكذلك أثبت الصفة. ثم إن كل اسم يستلزم صفة، فالعليم يستلزم صفة العلم، والقدير يستلزم صفة القدرة. فإذا قال هذه أسماء مجردة لا تشتق من صفات، فهذه مكابرة، وهذا يقتضي أن يكون العليم كالخبير والسميع والبصير، وأن تنوع الأسماء هو من العبث. ولم يقل بهذا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خيار الأمة، بل أدركوا الفرق بين العليم والقدير والسميع والبصير، لأن كل اسم من هذه الأسماء هو مشتق من صفة. ولهذا قال العلماء المحققون إن أسماء الله عز وجل متباينة باعتبار تضمنها للصفات، وهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كلها تدل على الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إنما ندعو إلها واحدا هو الرحمن الرحيم السميع البصير. ولكن إذا نظرنا إلى الصفات وإلى ما تشتق منه هذه الأسماء من الصفات، فندرك أن ما تضمنه السميع غير ما تضمنه البصير، وهو مستحق لهذه الأسماء كلها، لأنها مشتقة من صفات صحيحة ثابتة لله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وأن يثبت لله ما أثبت لنفسه، وأن يثبت لله ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت لله ما أثبت خيار الأمة الذين هم أعرف الناس بالتوحيد والتنزيه. ولهذا كان أهل السنة هم الذين جمعوا بين التنزيه والإثبات، خلافا لمن رام التنزيه فعطل، أو من رام الإثبات فشبه. وأهل السنة إثباتهم من غير تشبيه وتنزيههم من غير تعطيل. وهذا الباب لم يختلف فيه السلف، ولم يحصل فيه نزاع بين سلف الأمة، وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من الأئمة، وعلى هذا الأئمة الأربعة الذين يقتدى بهم في الأمة، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هم على عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات في غيرها من الأبواب. وعلى هذا المحققون من أهل العلم الذين عرفوا هذا الباب ورسخوا فيه وفي التفقه فيه، فيجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب، وهو من أعظم ما يبنى عليه الإيمان، العلم بالله عز وجل. ومن حرم هذا العلم حرم الخير العظيم، ولا يمكن أن يستقيم التوحيد لمن يعتقد أن الله عز وجل لا يتصف بصفة أو لا يتسمى باسم، بل كيف يتصور في حق من يدعو الله عز وجل في ظلمات الليل وهو يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر، وأن الله لا يغفر ولا يرحم. ولهذا قال بعض من ينكر الصفات مقتضى الوجد والذوق أن الله متصف بالصفات، ومقتضى العلم أن الله متنزه عن هذه الصفات، ففارقوا بين العلم والعمل. ومن هنا كان الخلل العظيم عند هؤلاء للتفريق بين العلم والعمل. ومعلوم أن العلم مرتبط بالعمل، وأن أعبد الناس هم أعلمهم بالله. ولذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الذين هم أهل خشية أهل علم بالله عز وجل هم أعبد الناس، وهم أخشى الناس، وهم أتقى الناس، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل الذين خاطبوا الناس بالأسماء والصفات، ودعوا الله عز وجل بالأسماء والصفات، وتوسلوا إلى الله عز وجل بأسماء وصفات. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، وهو اعتقاد المسلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. فكما أنه لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، فكذلك هو لا شريك له في عبادته. ثم إن العبادة هي كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كما عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يجب أن يصرف لله عز وجل. فمتى ما صرفه العبد لغير الله عز وجل فقد أشرك. وهذه المسألة هي التي حصل فيها النزاع بين المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل وأقوامهم، لأنهم لم ينازعوا في الربوبية وإنما نازعوا في توحيد الإلهية، في توحيد العبادة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فيجب على المسلمين أن يخلصوا العبادة لله عز وجل، العبادات القلبية، الخوف، المحبة، الرجاء، التوكل، الرغبة، الإنابة، الخشية، يجب أن تكون خالصة لله. يجب أن تكون المحبة التي هي مقتضى العبادة أن تكون خالصة لله. أما المحبة الطبيعية، محبة الرجل لوالديه ومحبة الوالد لولده ومحبة الرجل لزوجه وأبنائه، فهذه محبة طبيعية لا تضاد محبة العبادة. وكذلك المحبة في الله هي تبع لهذه المحبة لا تضاد. كذلك الخوف يجب أن يكون خالصا لله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يجب أن يكون الخوف خالصا لله، وهو خوف السر، أن تعتقد أن الأمور بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وضعت الأقلام وجفت الصحف، الأمور بيد الله عز وجل، الخلق عاجزون عن نفع أنفسهم وعاجزون عن الأضرار بغيرهم إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يكون الخوف لله عز وجل سائر العبادات القلبية، ينبغي ويجب أن تكون خالصة لله. كذلك الأعمال الظاهرة من الصلاة والصوم والصدقة والذبح والنذر، كلها يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. لا يجوز لمسلم أن يتقرب لمخلوق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا لحي ولا لميت، لا لولي ولا لعبد صالح، لا لرئيس ولا لمرؤوس. العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذا الذي أمرنا به، أن نعبد الله مخلصين. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص هو تجريد العمل من كل شائبة من الشرك كبيره وصغيره، وأن تخلص العبادة لله عز وجل. وأما من فرط في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من ذبح لغير الله فقد أشرك. وقال الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ارجع إلى السنة، إلى الأحاديث في التحذير من هذا الأمر. فيجب على أهل الإسلام أن يحفظوا هذا الأصل العظيم، وأن يحذروا أن يحبطوا أعمالهم بالشرك الأكبر. من أهل الجهل من يدعو الصالحين، من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لمسلم أن يتوجه بالدعاء إلا لله. إذا قال يا، فينبغي أن يكون النداء هنا لرب العالمين. لا يجوز أن يدعو الأموات، لا يجوز أن يدعو الصالحين، أو أن يتوجه بدعائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع للرجال، ولكن إذا صاحبها الشرك الأكبر أن يدعو الزائر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا أمر خطير. وينبغي لأهل الإسلام والإيمان أن يتناصحوا فيما بينهم وأن يحذروا هذا الأمر الخطير، فإنه شرك محبط للعمل. والله عز وجل يقول في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والشرك ولو كان في نوع واحد من أنواع العبادة فإنه محبط للعمل، كما جاء في قصة رجلين مر بوسد فقيل لأحدهما قرب، قال ما كنت مقربا إلا لله، فقتل فدخل الجنة. وقيل للآخر قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فذبح ذبابة فدخل النار. ليست العبرة بعظم الذبيحة أو حقارتها، وإنما العبرة بأن الذبح عبادة، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، من ذبح لقبر فقد أشرك، من ذبح لجن أو لملك أو لنبي فقد أشرك. فالذبح في العبادة ينبغي أن يكون، يجب أن يكون لله عز وجل. وهذا الأمر وهو الشرك محبط للعمل، وصاحبه إن مات عليه فهو خالد مخلد في النار، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالجنة محرمة على المشرك، من مات وهو يدعو لله مدا دخل النار. لا ينفع مع الشرك صلاة ولا صوت ولا عمل. دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه بقي 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، وما زال في المدينة يعلم أصحابه التوحيد، حتى أن آخر ما مات عليه هو حذر من الشرك، كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت يحذر ما صنعوا. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع اليهود والنصارى الذين بنوا المساجد على القبور. وكم في بلاد المسلمين اليوم من مساجد شيدت على القبور. فيجب على أهل الإسلام والإيمان التناصح فيما بينهم، ومناصحة المسلمين والحرص على هدايتهم، وينبغي أن تسلك المسالك الصحيحة في دعوة الناس والرفق بهم، لأن الذي نعتقده أنه لا يوجد مسلم يتعمد الشرك، مسلم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا يقدم على الشرك، لكنه قد يقع فيه وهو لا يعلم. فينبغي لنا أن نرفق بهؤلاء الذين ضلوا الطريق وأخطأوا ولبس عليهم الشيطان، أن ندعوهم إلى التوحيد وأن نحرص عليهم وأن نبذل الأسباب الممكنة في هدايتهم وفي دعوتهم، وأن تزال المساجد التي شيدت على القبور. وقد أفتى العلماء بأن المسجد إذا اجتمع مع القبر فينبغي أن يزال المتأخر، فإذا كان القبر هو المتأخر أن الميت هو الذي دفن في المسجد فينبغي أن ينبش القبر ويجعل في مكان آخر، وإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر فينبغي أن يزال المسجد ويبنى المسجد في مكان آخر. نتوقف عند هذه المسألة لشرح هذا الحديث هذا والله أعلم، ونسمع بعض الأسئلة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: قال الحافظ رحمه الله فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف جبريل في الحال، فكيف يجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا يحتاج إلى دليل، وكلام العلماء في شرح الأحاديث وذكر الفوائد المستنبطة من الأحاديث إنما هي أمور مبنية على الاجتهاد، وليس هناك أمر يقيني. وعلى كل حال فهذا إنما هو قول عالم، ولا يمكن أن يقطع به، بل الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جبريل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أنه جبريل أتاهم يعلمهم دينهم، ولم يتعجب تعجب الصحابة عندما صدقه وخاطبه بقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كل هذا مما يدل على أنه عرف أنه جبريل. نعم. يقول السائل: جاء في رواية والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولي. على كل حال العبرة بالثبوت، إن ثبت هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بين أنه اشتبه عليه جبريل في بداية الأمر، ولكن هذا يحتاج إلى ثبوت، ولو حصل هذا فإن هذا ليس فيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة بالثبوت، العبرة بثبوت هذه الزيادة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الجمع بين عدم الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبين كون أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بوابا له كما في حديث آخر؟ ليس هناك تعارض، لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لديه حجة، وإنما حصل من أبي موسى عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أنه كان حاجبا له، وهذا لا يعني أن هذا دائما كان في كل مجلس يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت بكثير من الأحاديث أنه لربما دخل الداخل على النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك حاجة، وأحيانا قد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسه كما أمر سعد بن أبي وقاص، ولكن الذي يغلب على حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له حجاب وحرس يحرسونه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تحقيق الربوبية يفضي إلى تحقيق الألوهية؟ لا شك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لأن الناس إذا أقروا بأن الله هو الخالق الرازق وعلموا أنه هو المالك المتصرف، فإن النفوس بطبعها تعلم أن الحاجة إنما تطلب من مالكها، فتنصرف الهمم إلى مالك الملك، إلى الخالق الرازق، ولهذا خوطبوا ودعوا بتوحيد العبادة، في توحيد العبادة دعوا بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فدعاهم الله عز وجل للعبادة بتوحيد الربوبية. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: من قال إن الله سميع بصير وأشار بيده إلى سمعه وبصره تقطع يده؟ لا أعلم أن هذا يثبت عن الإمام مالك، ولو ثبت عن الإمام مالك فهو من اجتهاد أهل العلم، ولعله لم يطلع على الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذنه وإلى عينه، وليس هذا بتشبيه، وإنما قال العلماء لإثبات حقيقة الصفة، وهذا مثل ما يقول الرجل الآن: حدثني زيد بلسانه أنه سمع من فلان بأذنه، لا يمكن أن يفهم الناس من هذه الإشارة أن المتكلم يشبه سمعه بسمع زيد، وإنما قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو لإثبات حقيقة الصفة، فهذا أمر جائز في حق من يفهم هذه الإشارة، وليس هناك لأحد أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك هو من الأئمة الكبار الذين لو اطلعوا على الحديث في هذا فإنه لا يمكن أن يعارضه، لكن قد يجتهد بعض أهل العلم وهو لم يطلع على الحديث وهو معذور في اجتهاده، لكن العبرة بمن عرف الدليل، من عرف الدليل وتركه لقول أحد، ولهذا الإمام مالك يقول: كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر. أثابكم الله. يقول السائل: هل يضاف إلى أقسام التوحيد توحيد المتابعة؟ ذكر بعض أهل العلم أن توحيد المتابعة يعني قسما رابعا، وقال في توحيد الإخلاص فسر فيه فقال: توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، ولا مشحة في الاصطلاح، لأن الذين ذكروا توحيد العبادة قالوا لا بد لهم من شرطين: الإخلاص والمتابعة، والذي فسر يقول: الإخلاص توحيد والمتابعة التوحيد، لعظم الإخلاص والمتابعة ولكثرة ما دلت عليهما من الأدلة، ولهذا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات في الإخلاص، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد في المتابعة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك ما يسمى بتوحيد الحاكمية؟ ليس هناك توحيد يسمى بتوحيد الحاكمية، وأما توحيد الحاكمية فهو أما الحكم بما أنزل الله عز وجل فهو من توحيد العبادة، وهو أن الناس أمروا أن يخضعوا لدين الله عز وجل، وأن يحكموا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيجب أن للمسلمين أن يحكموا كتاب الله، ومن ترك حكم الله عز وجل له صور وأحوال، فإن ترك حكم الله وهو جاحد لحكم الله عز وجل، أو معتقد أن حكمه مساوي لحكم الله، أو أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح في هذه المسألة، فهذا كفر، ولكن من خالف شيئا من هذا وهو يعلم أن هذا واجب عليه فهو عاصي، ولهذا ليس هو بتوحيد مستقل، ليس هو بتوحيد مستقل، وإنما هو داخل في توحيد العبادة. ولو أن الناس فصلوا في هذا فطرد هذه المسألة أن يقال أيضا توحيد العفاف، فمن زنى فقد أشرك، وتوحيد المال ومن سرق فقد أشرك، وتوحيد الأمانة فمن خان فقد أشرك، هذه كلها تدخل في توحيد العبادة وامتثال ما أمر الله عز وجل به في مسألة الحكم وغيره. وهذا من قال بهذا وهو يظن أن هذا من أنواع التوحيد وأنه توحيد مستقل فهذا مخطئ. وأما إذا صاحب هذا والعياذ بالله أن يراد بهذا وأن يتوصل به إلى تكفير حكام المسلمين الذين قد يفرطون في هذا في الحكم بما أنزل الله عز وجل، فلا شك أن هذا خطير. ولا شك أن يعني ترك فقد الله عز وجل في كل مسألة كبيرة أو صغيرة أن هذا من الأمور الخطيرة، ويجب على أهل الإيمان والإسلام أن يناصحوا الحكام والمحكومين في هذا الأمر. وكل مسلم هو حاكم في بيته وفي عمله، ويجب أن يحصل التناصح بين المسلمين. وأما التكفير في هذه المسألة دون ما ذكر أهل العلم وما فصل به أهل العلم، وتنزيل هذه المسألة على أن مسائل التوحيد وأن من خالف في سورة من صورها فهو مشرك في الشرك الأكبر ومخالف للتوحيد، فلا شك أن هذا خطأ. أثابكم الله. يقول السائل: ما هي العلاقة بين أقسام بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ أنواع التوحيد بينها تلازم وترابط، وكل نوع من أنواع التوحيد هو مرتبط بالآخر، ولهذا يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي، توحيد العبادة بالتوحيد العملي، والعمل إنما يقوم على العلم. وكذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، فبينها ارتباط ولا يفرق بينها، ومن أخل بشيء منها أو ببعض أنواعها فقد أخل بالآخر. أثابكم الله. يقول السائل: ذكرتم أن كل اسم لله عز وجل يستلزم الصفات، فهل يكون العكس حيث أن كل الصفات تستلزم اسما لله عز وجل أم لا؟ لا، الصفات قد توجد الصفة ولا يشتق منها اسم، مثل المجيب والنزول لا يشتق منها أسماء، فلا يقال الجائي والنازل، ومثل الضحك لا يقال الضاحك، وإنما يشتق الأسماء كلها مشتقة من صفات، وكل اسم هو مشتق من صفات. وأما الصفات فإن بعضها مشتقة من اسم، مثل صفة السمع هي اسم السميع مشتق منها، ولكن ليس كل صفة يقال أنه يشتق لله عز وجل منها اسم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: نسكن في بلد كافرة، ولو لبسنا ثياب المسلمين قيل لنا إنكم تلبسون ثياب الشهرة، فماذا نقول؟ نعم، الذي ينبغي للمسلم أن يتجنب ثياب الشهرة، وأن يلبس الثياب التي يلبسها المسلمون في بلاده، وأن يتجنب أيضا ثياب الكفار وملابسه، لأن أمرنا بمخالفته ونهينا عن التشبه به. فإذا كان أهل البلد الذي تعيش فيه مسلمون ولهم لباس يتميزون به عن الكفار، فيجب عليك أن لا تلبس ثياب الشهرة، وأن تلبس ما يلبس المسلمون في تلك البلاد. وإن لم يكن لهم لباس يجب عليهم أن يوجهوا إلى أن يتميزوا بلباسهم عن الكفار، فإن لبسوا هذه الثياب وأصبحت معروفة عندهم فلا بأس بلبس الثياب، وإن لبسوا غيرها من ملابس المسلمين التي قد توجد في بعض أمصار المسلمين فكذلك يلبس هذا الرجل ما يلبس المسلمون. فإذا هنا مسألتان: ترك ثياب الشهرة وترك التشبه بالكفار، ولا بد لأهل الإسلام أن يتميزوا بلباسهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل اعتقاد النفع والضر في القبور والأولياء هو من شرك الربوبية أم من شرك الألوهية؟ هذا من شرك الربوبية، إذا كان يعتقد في القبر أو في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، هذا متعلق بالقدرة والتأثير، وبالفعل، وهذا من شرك الربوبية. وإذا كان يصرف العبادة للقبور فهذا من جنس الشرك في الألوهية. أثابكم الله. يقول السائل: من كان اسمه عبد النبي ونحوه فكيف يعمل وهل ينادى به؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم؟ لا يجوز للمسلم أن يتسمى بعبد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وليس هو برب معبود، ولا يجوز التعبيد إضافة التعبيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال عبد الرسول عبد النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء القبيحة التي هي دون هذا، وكل تعبيد يضاف إلى المخلوقين أو إلى المخلوقات يجب أن يغير، فهذا يجب عليه أن يغير اسمه وأن يتسمى بعبد الله وبعبد الرحمن، أو يتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد أو أحمد، فيجب عليه أن يغير هذا الاسم، ويجب على الناس أن يعينوه على هذا التغيير وأن يخاطبوه بالاسم الشرعي. وأما عبد المطلب فليس التعبيد المضاف هنا بعبد المطلب من هذا الباب، وإنما المطلب لما كان قدم من المدينة ورأه قريش وكان معه ابن أخيه فظنوا أنه عبدا له فقال عبد المطلب، فهذا التعبيد ليس هو من التعبيد المضاف إلى أسماء الله عز وجل، وإنما هو كما يرى الرجل مع الرجل فيظن أن هذا سيد وهذا عبد فيقال عبد فلان. وإن كنا نهينا عن هذا الأمر أن يقول عبد أن يقول عبدي، وإنما يقول يسميه باسمه، يقول العبد هذا سيدي ومولاي، ويقول السيد يخاطبه باللقب الصحيح لا يقول عبدي. وعلى كل حال الأسماء المضافة إلى غير أسماء الله عز وجل بالتعبيد يجب أن تغير. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك من يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن معناها لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، هل هذا التعريف يقال أنه خطأ أم أنه تعريف ناقص؟ إذا كان يظن أن التوحيد هو هذا التوحيد فلا شك أن هذا نقص، وإن كان هذا صحيح لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، لكن من كان يظن أن هذا هو معنى لا إله إلا الله فهذا خطأ، لأن معنى لا إله إلا الله أنه لا إله معبود بحق إلا الله. فحتى لو قال لا إله إلا الله عز وجل وسكت فهناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل، لكن لا إله معبود بحق إلا الله، فقوله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله بحق، لكن إذا كان يظن أن هذا هو التوحيد وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهذا خطأ وهذا قصور. وإن كان يظن أن هذا هو التوحيد وأن توحيد العبادة أنه لا يؤثر إذا حصل الإخلال به فلا شك أن هذا خطأ كبير وهو جهل بالتوحيد. أثابكم الله. يقول السائل: هل التسبيح في الطريق أفضل أم في المسجد؟ هذا فيه تفصيل، هناك من الأذكار من التسبيح من غير ما هو مقيد قبل أن يقوم من مقامه أو من مجلسه، وقد ورد التسبيح في أن يبقى الرجل في مصلى بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي، فيكتب له أجر حج وعمرة. وهناك من الأذكار ما هو مقيد قبل أن يثني قدمه أو يتكلم. وأما التسبيح الذي بعد الصلاة فذكر أهل العلم أن الأولى أن يكون قبل أن يقوم المقامه، بل ذكر بعض العلماء أنه لا يصح بعد القيام لأنه متصل بالصلاة. ثم إنه بلا نزاع أن القيام قبل إنهاء هذه الأذكار قد يكون عرضة للانشغال، فينبغي الحرص على هذه الأذكار بعد الصلاة بعد الصلوات المكتوبة، ولكن من شغل أو من اضطر للقيام فلا يفرط أيضا، ولا نقول له أنه لا يقبل، بل ينبغي له أن يأتي بالتسبيح بحسب حاله. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.